ثم قال لتلوي التصغير من قبل علم تأنيث أو مدته الفتح حسب. عندنا اللي بعد التصغير بعد التصغير هل هو مفتوح ولا مكسور؟ مكسور. وعيل وعيعي. لكن إذا كان يقول المؤلف ولتلوي التصغير من قبل علم تأنيث، إذا جاءت جاء التصغير في علم مؤنث فإنه لا يكسر ما قبل التصغير بل يكون مفتوحا. وش مثاله؟ عبيدة. نعم؟ عبيدة. عبيدة؟ عبيدة. هذه الألف. فاطمة قطيمة. نقول فاطمة قطيمة. قل لا. ولا يقول فطيمة على وزن فعيعل. لا نقول فطيمة. وردة. وريدة. ولهذا قال الفتح حسن. كذلك يقول أو مدته. مدته إيش؟ مدة التأنيث سواء كانت ممدودة أو محصورة. فنقول في سلمى سليمى ولا نقول سليمي بل نقول سليمى. ونقول في صحراء سحيرا. ولهذا قال أو مدته الفتح الحتم كذاك ما مدت أفعال سبق. أفعال هذه مر علينا أنها من صيغة مثل الجموع من أوزان الجموع لما التفسير القلة ولا الكثرة؟ ها؟ لا القلة. القلة ثم فأفعال الجموع قلة. طيب أفعال هذه إذا صغرتها تفتح ما بعد التفسير فتقول في أسباب أسيبات. وتقول في أعمال أعينات. وتقول في أبواب أبين باب. وعلى هذا فقط. فإذا جاء أفعال التي هي جمع عندما التفسير فإنه لا يكسر ما بعد التفسير. طيب التصغير الناب يا شيخ. ها؟ التصغير الناب. التصغير الناب ميري. لكن الجمع. ها؟ الجمع. أنياب. الجمع أنياب. طيب يقول أو مد سكران وما بالتحق. مد سكران وما بالتحق. هذا أيضا مفتح. فتقول في سكران نكيران. نعم. وتقول في غضبان وضيبان. وتقول في عطشان عطيشان. كذا. فمد سكران وهو الذي مؤنثه سكرة يعني فعلان الذي مؤنثه فعلى تبقى الألف فيه باقية ما تكسر ما يكسر ما قبله. طيب مثل عثيمان. لا عثمان. مش نقول فيه عثيمان. نقول فيه عثيمان ولا لا؟ نعم. ولا نقول عثيمين. وعلى هذا فيكون هذا خطأ في تصرف العام. لا. طيب يقول أو مد سكران وما بيلتحق وألف التأنيث حيث عدت. نقف على هذا لأنه انتظر. لا سنقرأ الشرح إن شاء الله تعالى في المستقبل. أو بألف التأنيث الممدود أو بألف التأنيث المقصورة وما كان على وزن أفعال من جمع التفسير. والرابع ما الخامس ما كان على وزن فعلان لكن على محل سكران احترازا مما ليس كذلك. سكران مؤنثه سكرا. فأما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فليس من هذا الباب، بل كل ما ليس على باب السحران فإنه ليس من هذا الباب. فنقول في شيطان شياطين، ولا شيطان شياطين، وعند وفي العامية يقول هذا شياطين. نعم، فالصواب شياطين. طيب عثمان لا مو ملح، لأنه يبقى على وقت مو وقت على تصفر معناته في العلم. لماذا يا رسول الصحيح أطلاق العوام؟ الصحيح عثيمان خلصة. إذا كان مو على باب سكران يبقى عثيمين، أي لكنهم يقولون على على فعيلة، يقولون على فعيلة مؤنث ولا مؤنث ملحق؟ ما هو مؤنث؟ شيء ملحق. نعم، لأنه وما به الحق يدخل فيه. طيب سرحان سريحين، لأنه ليس على باب، لكنهم يقولون إنه يجمع على سراحين، فإذا جمع على سراحين فإن التصغير يلحق بالجمع ويقال سريحين. والغالب إن هذه المسائل كلها كما قال بعضهم منها قليلة في اللغة العربية. قال المؤلف: وعرف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين ردا، يعني ما إذا جاءتنا ألف التأنيث الممدود أو تاء التأنيث فإنها تعد منفصلة. متى هذا؟ يعني منفصلة بمعنى أنها لا لا تخضع للقواعد التي سبق استثناؤها. فنقول في حمراء، نقول فيها هميراء على وزن فعيعل ولا فعيعل؟ فعيعل. أنا أحب أن أقرأ الشرط لأن ما رجعت له، صار عندي شرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يعتد بالتسليم بألف التأنيث الممدودة. نعم. لا يعتد بالتسليم بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعدد مضاف ولا بعدد مركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصحيح. ما قرأ الأول. طيب نقرأ: وألف التانيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا كذا المزيد آخرا للنسب وعدد المضاف والمركب وهكذا زيادتا فعلانا من بعد أربع كزعفرانا وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا أو جمع تصحيح جمع. قال: لا يعتد في التصغير بألف التأنيث الممدودة ولا بتاء التأنيث ولا بزيادة ياء النسب ولا بعدد المضاف ولا بعدد المركب ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعدا ولا بعلامة التثنية ولا بعلامة جمع التصغير. ومعنى كون هذه لا يعتد بها أنه لا يضر بقاؤها مفصولة عن ياء التصغير بحرفين أصليين، فيقال في جخدباء جخيدباء، وفي حنظلة حنيظلة، وفي عبقري عبيقري، وفي بعلبك بعيلبك، وفي عبد الله عبيد الله، وفي زعفران وفي عبد الله عبيد الله عبيد الله، وفي زعفران عيفران، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمين مسيلمين، وفي مسلمات مسيلمات. طيب المعنى الآن أن هذا ما زاد على أربعة أحرف، ولهذا قال المؤلف من بعد أربع، لأن ما لم يزد على أربعة أحرف فقد سبق ذكر أنه لا يعد منفصل، بل يجب فتح ما قبله كما سبق. مثل سكران نقول فيه سكيران. أما ما بعد أربعة أحرف فيقول قدرها منفصلة، قدرها منفصلة. وإذا قدرناها منفصلة فإنما كان على أربعة أحرف يصغر على إيش؟ على فعيل. فإذا قدرناها منفصلة صار معناه لا بد أن نكسر ما بعد ياء التصغير. مثالها الآن يكتب ألف التأنيث الممدود وقعت إيش زائدة على الأربع يعني خامسة فأكثر. ما نغير صيغة التفعيل من أجله بل نقول فيها يخيدبا ولا نقول يخيدبا، بينما حمراء نقول فيها حميراء. ما الفرق مع أن كل منهما ألف من أن كل منهما ألف ممدودة؟ لأن الألف الممدودة في جختبا صارت خامسة فأكثر، وألف التأنيث الممدودة في حمراء رابعة. فألف التأنيث ناخذ القاعدة، ألف التأنيث الممدودة بعد الأحرف الأربعة تغير صيغة التفعيل؟ لا تغير، لا التصغير قصد. ولهذا قال اجعلها منفصلة، وتاؤه منفصلين عد التاء مثل حنظلة. حنظلة فيها تاء التانيث، تاء التانيث خامسة ولا لا؟ نعم. يعني بعد الأربعة ما نغير مثال التصغير من أجلها، فنقول في حنظلة هنيظلة ولا نقول هنيظلة. وما الفرق؟ لأن تاء التمييز وقعت خامسة، فإذا وقعت خامسة فإن نعدها مفصلة. طيب يقول كذاك كلا المزيد آخرا للنسب، المزيد آخر للنسب لكن متجاوز لأربعة أحرف مثل عبقري العين والباء والقاف والراء، هذه أربعة أحرف، والياء زائدة على الأربعة، هذه أيضا نعتبرها منفصلة لئلا نغير صيغة التصريف. فنقول في عبقري ربيقري. طيب يقول عبقري عين باء قاف راء ياء مشدد، إلى فين هي حرف واحد. ولهذا قال كذا المزيد آخرا للنسب، فالياء المشددة هي النسب. وعجز المضاف والمركب، معلوم عاجز المضاف منفصل في الواقع، هو حقيقة منفصل. وعاجز المضاف ما هو؟ هو المضاف إليه. فنقول في عبد الله عبيد الله، ولا نقول ونجعل ما بعد التصريف كأنه منفصل عن عجزه. ولكن اعلم أن عبيد الله وما أشبهها خاضعة للعوامل، خاضعة للعوامل. فإنك تقول رأيت عبيد الله ومررت بعبيد الله وهذا عبيد الله. يقول وهكذا زيادة فعلان من بعد أربع، أو من بعد أربع عائد لما سبق مثل زعفران. زعفران الزاي والعين والفاء والراء والألف والنون زائدتان بعد أربع. فنقول في زعفران زعيفرا، زعيفرا، نعم زعيفرا، أنا أريد أن تقول خطأ، زعيفرا. بخلاف سكران فنقول فيها سكيران. لماذا؟ لأن الألف والنون في زعفران زائدة على الأرض فتعد منفصلة. وقدر انفصال ما دل على تثنية أو جمع تصحيح جلا يعني ظهر، نقدره منفصلا. وإذا قدرناه منفصلا فإننا نصغره على فعيل فنقول في مسلمين مسيلمين كذا، ونقول في مسلمين مسيلمين مسيلمين، فنقدر كأنه مسلم مسلم نقول فيه مسيلم أولا فعيل، ولا نقول مسيلم. إذن مسلمين نقول فيها مسيلمين ولا نقول مسيلمين، ومسلمين نقول فيها مسيلمين ولا نقول مسيلمين، لأن نعتبر علامة التأنيث والتثنية علامة التثنية والجمع منفصلة. يصغرون العدل وبطوجية وبغتيرة، ما هو يصغرون الصدر؟ إله القاعدة العربية تصغر الصدر شيخ تصغير مسلمين.